السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال: عن قول لا إله إلا الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى بن حجر في شرح هذا الباب: قوله باب من قال هو مضاف حتما. لماذا تحتمت الإضافة باب من قال إن الإيمان هو العمل؟ لأن الجملة التي لأن الكلام الذي بعده ليس بجملة مستقلة تامة. قوله إن الإيمان هو العمل، يقول الحافظ رحمه الله: مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وأعظم ما يسأل عنه الإنسان وأعظم الأسباب الموصلة إلى الجنة الإيمان. وقال بما كنتم تعملون عما كانوا يعملون، فدل على أن الإيمان عمل. الإيمان هو العمل، يعني هو العمل المنصوص عليه في الآيات، أو هو عمل من الأعمال. لأن من قال إن الإيمان هو العمل أسلوب حصر، ولا شك أن الإيمان عمل، عمل القلب، وما يتبعه من أعمال الجوارح أيضا عمل، وهذا ظاهر. مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال بالمجموع على المجموع، لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوة، لأن كل واحد منها أي من الآيات والحديث دال بمفرده على بعض الدعوة. من قال إن الإيمان هو العمل، الدعوة أن الإيمان هو العمل. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، هذا عن النطق باللسان. ولا شك أن النطق باللسان بقول لا إله إلا الله جزء من الإيمان وبعض المدعى، وهي قول اللسان. وقال لمثل هذا فليعمل العاملون بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وهو قال الإيمان. فإذا قلنا أن الإيمان قول اللسان وعمل الأركان واعتقاد الجنان، والآية الأولى الآية الثانية، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله عن بعض المدعى الذي هو الإيمان، والمدعى بأركانه الثلاثة التي هي القول والاعتقاد والعمل. الإيمان مركب من ثلاثة أجزاء: قول اللسان، واعتقاد الجنان القلب، وعمل الأركان. فقول اللسان كما في هذه الآية جزء، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أيضا جزء، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. فلذا يقول: مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستلال بالمجموع على المجموع، بمجموع الآيات والحديث على مجموع المدعى، وهو الإيمان المركب من ثلاثة أجزاء. وقال عدة من أهل العلم، يعني جمع من أهل العلم، يذكر العلماء في آداب المحدث أن يتخذ مستمليا حاذقا. المستملي هو الذي يبلغ كلامه للحاضرين، للمستمعين لكثرة الجمع، ما عندهم مكبرات، ويحضر أحيانا ألوف، فصوت المحدث لا يبلغ هؤلاء، بل يتخذ مستملي أو اثنين أو ثلاثة على حسب الحاجة وكثرة الجمع وقلته. يكون هذا المستملي حاذق فاهم. وذكروا من غباء بعض المستملين أن أحد الشيوخ قال: حدثني عدة. قال المستملي، يقول الشيخ: حدثني عدة. فسكت الشيخ قليلا فقال المستملي: عدة ابن من؟ قال: ابن فقدتك. المناسبة قول البخاري رحمه الله: وقال عدة من أهل العلم. لا بد من الحذق، ولا بد أن يكون ثقة، لا بد أن يكون ثقة لئلا ينقل عن الشيخ ويزور على الشيخ ما لم يقله، لكن سيما إذا كان بعيد عن الشيخ يسمع صوت الشيخ والشيخ لا يسمع صوته، أو يسمع من يسمع من الشيخ. ومثل هذا المترجم الذي يبلغ كلام العالم بلغة أخرى، فإذا لم يكن ثقة، كن نبيها ثقة، فإنه يوصل ما يريد وينسبه إلى الشيخ بلغة أخرى والشيخ لا يدري، لأنه لا يعرف هذه اللغة. وأبو جمرة نصر بن عمران الضبعي سيأتي في كتاب العلم أنه يترجم لابن عباس، يترجم لابن عباس، والترجمة كما تكون من لسان إلى لسان آخر، من لغة إلى لغة أخرى، تكون بنفس اللغة، لأنه يبلغ كلامه مستمليا عنه. فقوله بما كنتم تعملون عام في الأعمال، بما كنتم تعملون ورثتموها بما كنتم تعملون عام في الأعمال. وقد نقل جماعة من المفسرين أن هنا أن قوله هنا تعملون معناه تؤمنون، فيكون خاصا. وقوله عما كانوا يعملون خاص بعمل اللسان، على ما نقل المؤلف عن عدة من أهل العلم أنهم قالوا عن قول لا إله إلا الله. ورثتموها بما كنتم تعملون، يعني سبب، السبب بما كنتم تعملون. ولا شك أن دخول الجنة إنما هو برحمة الله جل وعلا، لن يدخل أحدكم عمله الجنة إلا برحمة أرحم الراحمين. لكن مثل هذا أورثتموه بما كنتم تعملون، يعني منازل هذه الجنة يتفاوتون فيها بحسب أعمالهم، وما أصل دخوله برحمة الله. الرحمة يا شيخ ما تكون الرحمة أيضا بسبب العمل؟ على كل حال العمل بمجرده لا يستقل. هنا يقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بسبب ما كنتم تعملون. يقول أهل العلم أن دخول الجنة كما هو في الحديث برحمة أرحم الراحمين، لن يدخل أحدكم الجنة عملكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة بما كنتم تعملون. هنا يعني معارض الحديث، لكن الدخول أصله برحمة أرحم الراحمين، والمنازل تفاوتها إنما يكون بالأعمال. نعم. وين؟ لا لا لا لا، العام المقبول وغيره، أين غير المقبول؟ هذا مفروغ منه. وقوله عما كانوا يعملون خاص بعمل اللسان على ما نقل المؤلف، يعني على عدة من أهل العلم. وقوله فليعمل العاملون عام أيضا. وقوله في الحديث إيمان بالله في جواب أي العمل أفضل، دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال، على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال. فإن قيل الحديث يدل على أن الجهاد والحج ليس من الإيمان، سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. لو قال إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله كنا هذا من عطف الخاص على العام فهو داخل، لكن فرق بينهما بثم. إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فإن قيل الحديث يدل على أن الجهاد والحج ليس من الإيمان لما تقتضيه ثم من المغايرة والترتيب، فالجواب أن المراد بالإيمان هنا التصديق، المراد على أن المراد بالإيمان هنا التصديق، يعني إذا أفرد عن غيره شمل القول والاعتقاد والعمل إذا أفرد، وإذا عطف عليه بعض أجزائه اختص بما عدا المعطوف. فالجواب أن المراد بالإيمان هنا التصديق، هذه حقيقته. والإيمان كما تقدم يطلق على الأعمال البدنية لأنها من مكملاته، إن الله لا يضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. والإيمان كما تقدم يطلق على الأعمال البدنية لأنها من مكملاته، عدل مكملاته، فتكون على ما يقول الشارح وبعض العلماء على أن الأعمال شرط كمال، لنقول من مكملاته، وأنها شرط صحة، يعجب المراد بذلك جنس العمل كما قرر ذلك شيخ الإسلام، أو أن الأعمال جزء من الإيمان فهي ركن منه، ركن من أركانه. وقد يقول قائل سواء قلنا إنها شرط صحة أو ركن لا فرق، لأنه لا يصح إلا به بالعمل، لكن الشرط كما يقول العلماء خارج الماهية والركن داخل، فأيهما أقرب أن يكون العمل شرط ولا ركن؟ يعني إذا قلنا أن الإيمان مركب من ثلاثة أشياء، قول واعتقاد وعمل، هذه الثلاثة هي حقيقة الإيمان بمجموعها، إذا اجتمعت تكونت حقيقة الإيمان الشرعية كما هو عند أهل السنة والجماعة، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فهل هذه الأمور تطلب للإيمان قبل حصوله لنقول إنها شروط كما نقول في شروط الوضوء شروط الصلاة التي تحصل قبل وجود ماهيتها أو أنها هي مجموعها هي ماهية الإيمان؟ إذن أركان. قوله أورثتموها نعم. على جواز المشاكل الأخير يعني كل الحديث سيقة ليدل على أن المراد العمل هنا من عمل القلب فقط، يعني إذا عطف عليه عمل الجوارح فيراد به عمل القلب لأن العطف يقتضي المغايرة، وإذا قلنا أن العطف عطف الخاص على العام الذي يشمل هذا الخاص ويشمل غيره قلنا أنه لا يخرجه من مسماه الأصلي. ثم عاد الله فيها شيء ما هي مثل الواو لأن تقتضي التراخي، تقتضي العطف مع التراخي. ورثتموها أي صيرت لكم إرثا، وأطلق الإرث مجازا على الإعطاء لتحقق الاستحقاق، لتحقق الاستحقاق، فالوارث مستحق لنصيبه من مال المورث بفرض الله جل وعلا له، هو مستحق له. والإرث لا شك منه من أعظم الحقوق وأوضح الحقوق التي لا يمكن جحدها، أن يعني إذا جحد حق الدائن فإن أحدا لا يستطيع أن يجحد حق أخاه من الإرث، حق أخيه أو حق أمه أو حق أبيه، لا يمكن جحده لتحقق الاستحقاق. وما في قوله بما إما مصدرية أي بعملكم، وإما موصولة أي بالذي كنتم تعملون، وإما موصولة أي بالذي كنتم تعملون، والباء للملابسة أو للمقابلة، والباء للملابسة أو للمقابلة. الشيخ رحمه الله في تعليقه يقول الصواب أن الباء هنا للسببية بخلاف الباء في حديث لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله فإنها للعوض والمقابلة. فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ فالجواب أن المنفي في الحديث دخولها بالعمل المجرد عن القبول، أن المنفي في الحديث دخولها بالعمل المجرد عن القبول، والمثبت في الآية دخولها بالعمل المتقبل. طيب العمل الذي لا يقبل هل له اعتبار؟ لا، ليس له اعتبار، ليس له اعتبار، فلا يرد هنا. وجوده مثل عمله، وجوده مثل عدمه، ما يرد. نعم، لا أبدا، لا يمكن وروده هنا. والقبول إنما يحصل برحمة الله، فلم يحصل الدخول إلا برحمة الله. وقيل في الجواب غير ذلك كما سيأتي عند إيراد الحديث المذكور. تنبيه: اختلف الجواب عن هذا السؤال وأجيب بأن لفظ من مراد في كل منهما. عن هذا السؤال الوارد في هذا الحديث أو في أحاديث أكثر من مرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، فيقول إيمان بالله، قول بر الوالدين، أحيانا يقول الجهاد في سبيل الله، أحيانا يقول حج مبرور. نعم، فمن هذه مقدرة. وقيل في الجواب وأجيب بأن لفظ من أو من مقدر مراد في كل منهما، يعني في كل النصوص التي وردت، فيكون من أفضل الأعمال. أي العمل أفضل؟ فيجاب بما تقديره من أفضل الأعمال كذا. وقيل وقع باختلاف الأحوال والأشخاص فأجيب كل سائل بالحال اللائق به، وهذا اختيار الحليم ونقله عن القفال. قيل وقع باختلاف الأحوال والأشخاص فأجيب كل سائل بالحال اللائق به، وهذا اختيار الحليم ونقله عن القفال. يعني لو جاء شخص ضعيف البنية نضو الخلقة لكن يتوقد ذكاء، يقول لك أي العمل أفضل؟ تقول الجهاد في سبيل الله، ولا تقول طلب العلم؟ طلب العلم. آخر قوي البنية تام الخلقة وينقصه الفهم، تقول راح أطلب العلم، ولا تقول جهاد في سبيل الله؟ جهاد في سبيل الله. وهكذا، فكل إنسان شخص غني ثري تقول له الإنفاق في سبيل الله، شخص فقير معدم إعانة إغاثة المنهوف مساعدة المحتاج، تصنع أو تصنع لأخرق، المهم أنه كل إنسان يجاب بما يناسبه. نعم، هذا عام، هذا ما في شك، ما يحتاج إلى من ولا يحتاج إلى، لكن غيره، كلام في غيره. قوله وقال عدة أي جماعة من أهل العلم منهم أنس بن مالك، لن نعدم من يضع على عدة رقم ويقول لم أقف له على ترجمة، كما قيل في ابن لبون، لأن هؤلاء الذين يتطاولون على كتب العلم ويدعون تحقيقها ليس ببعيد أن يصنعوا مثل هذا. عدة ما في له ترجمة. نعم، هذا موجود في السوق، ما هو أرثى من هذا، أشد. من يدعي التحقيق والتعليق وما في الكتاب ولا حرف، لا تحقيق ولا تعليق، أو يدعي التحقيق ويخطئ في عنوان الكتاب، جزء القراءة خلف الصلاة. نعم، وذكرت أنا بمناسبات أن كتاب مطبوع في مجلدين ادعي قال حققه وعلق عليه فلان، قلب الصفحات ما في شيء، كيف يدعي هذا؟ لا تحقيق ولا اختلاف نسخ ولا تعليق ولا ترقيم آيات ولا تخريج أحاديث ولا شيء، وعلق عليه وليت اقتصر على هذا، جاي صفحة الخطأ والصواب وكاتب الخطأ تعليق وصواب شرح، هذا يستغفل الناس، هذا أو من أشد الناس غفلة، إما أن يكون مغفل، ما أظن يصل الإنسان إلى هذا الحد في غفلته، لكنه يستغفل الناس. هذا هو تحقيق. ها؟ التعديل هو تحقيق. مش تعديل، هذا استغفال للناس وأكل أموال الناس بالباطل. بعض الناس يكتفي بمجرد ذكر كذا، وبعضهم كتب ضبط وتحقيق، والصواب أن يقال مسخ وتحريف، لأنه بدلا من أن يكون الكتاب في طبعاته السابقة صحيح، يوجد بعض الأخطاء اليسيرة اللي يمكن تداركها إلى طبعة لا يمكن قراءتها من كثرة الأخطاء والتصحيح. وقال عدة أي جماعة من أهل العلم منهم أنس بن مالك، روينا حديثه مرفوعا في الترمذي وغيره وفي إسناده ضعف، ومنهم ابن عمر روينا حديثه في التفسير للطبري والدعاء للطبراني، ومنهم مجاهد رويناه عنه في تفسير عبد الرزاق وغيره. قوله لنسألنهم إلى آخره، قال النووي معناه عن أعمالهم كلها، لنسألنهم قال النووي معناه عن أعمالهم كلها أي التي يتعلق بها التكليف، ودعوى وتخصيص ذلك بالتوحيد دعوى بلا دليل. وتخصيص ذلك بالتوحيد دعوا بلا دليل، قلت لتخصيصهم وجه من جهة التعميم في قوله أجمعين بعد أن تقدم ذكر الكفار إلى قوله ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، فيدخل فيه المسلم والكافر، فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف بخلاف باقي الأعمال ففيها الخلاف. فمن قال إنهم مخاطبون يقول إنهم مسؤولون عن الأعمال كلها، يعني من قال إن الكفار مخاطبون بالفروع مخاطبون بالتوحيد والإيمان محل إجماع، لكن هل يخاطبون بفروع الشريعة قبل إسلامهم وإيمانهم؟ هذا محل الخلاف، والجمهور على أنهم مخاطبون، وعند الحنفية أنهم غير مخاطبين غير مخاطبين، وعند المالكية أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، لأن النواهي تصور الكف عنها مع عدم وجود شرطها، أما الأعمال فلا يتصور إيجادها إلا بشرطها. والذين يقولون أنهم مخاطبون لا يعني أنهم يطالبونهم بها، فلا يأتي إلى كافر نصراني ولا يهودي ولا مشرك ويقول صل، لأنه لا بد أن يدخل في الإيمان قبل تحقق الشرط، شرط القبول، لكن هم مطالبون بها ومعاقبون عليها في الآخرة كما قرر ذلك أهل العلم، وهذه فائدة الخلاف، لأنهم لا يطالبون بها حال كفرهم ولا يمرون بقضائها إذا أسلموا. إذن فما معنى مخاطبتهم؟ أو يزاد عليهم في عذابهم بسبب تركها، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى آخره. فمن قال إنهم مخاطبون يقول إنهم مسؤولون عن الأعمال كلها سواء كانت أصول أو فروع، ومن قال إنهم غير مخاطبين يقول إنما يسألون عن التوحيد فقط، فالسؤال عن التوحيد متفق عليه، فهذا هو دليل التخصيص، فحمل الآية عليه أولى بخلاف الحمل على جميع الأعمال لما فيه من الاختلاف والله أعلم. وقال أي الله عز وجل لمثل هذا أي الفوز العظيم فليعمل العاملون، أي في الدنيا. والظاهر أن المصنف تأولها بما تأول به الآيتين المتقدمتين أي فليؤمن المؤمنون، أو يحمل العمل على عمومه، لأن من آمن لا بد أن يقبل أو أن يقبل أن يقبل، ومن قبل ما قال من أقبل، ومن قبل فمن حقه أن يعمل. ألا يمكن أن يحمل تفسير العمل بلا إله إلا الله أنه تفسير ببعض الأفراد أفراد العام هو لا يقتضي التخصيص، لاعتبار أن قول لا إله إلا الله هو الأهم والتوحيد هو الأهم؟ نعم، لكن التنصيص عليها يدل على أنها فرد من أفراد العمل، فيصح الاحتجاج بها على أن الإيمان عمل، مفهوم ولا لا؟ تنصيص عليها من قبل الصحابة، يعني تنصيص عليها في الآية على ضوء مفاهيمه الصحابة، أو يحمل العمل على عمومه لأن من آمن لا بد أن يقبل، ومن قبل فمن حقه أن يعمل. هل من حقه عليه أن يعمل؟ ومن عمل لا بد أن ينال، فإذا وصل قال لمثل هذا فليعمل العاملون، أي لا بد أن يقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا يتم إيمانه إلا بذلك. تنبيه: يحتمل أن يكون قائل ذلك المؤمن الذي رأى قرينه، يحتمل أن يكون كلامه انقضى عند قوله الفوز العظيم والذي بعده ابتداء من قول الله عز وجل أو بعض الملائكة، يحتمل أن يكون قائل ذلك المؤمن الذي رأى قرينه، ويحتمل أن يكون كلامه انقضى عند قوله الفوز العظيم والذي بعده ابتداء من قول الله عز وجل أو بعض الملائكة، لا حكاية عن قول المؤمن، والاحتمالات الثلاثة مذكورة في التفسير، ولعل هذا هو السر في إبهام المصنف القائل. إبهام المصنف القائل في قوله من قال إن الإيمان هو العمل أو قال عدة من أهل العلم، الإبهام موجود في الموضعين، لكن المراد هنا ها ها وقال عدة الآية شيخنا ذكر آخر شيء يتكلم عنه وقال الله عز وجل مثل هذا في في قوله تعالى اسمع أعرف لقول الله تعالى في قوله تعالى وقال، من القائل؟ لا لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل، قال يعني ما قال الله تعالى، ما قال قال الله تعالى. وعلى كل حال هو من قول الله تعالى بلا أشكال، لأنه من كلامه المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو من القرآن. فالقائل هو الله جل وعلا، لكن هذا القول هل هو من قول الله جل وعلا ابتداء أو هو على لسان أحد تكلم به؟ ذلك ما عين القائل، ما ذكر الفاعل قائل القول، ما ذكر ها؟ هو قال لك الأقوال والاحتمالات الثلاث والذي ايش احتمال لمثل هذا فليعمل العاملون، تنبيه يحتمل ان يكون قال ذلك المؤمن الذي راى قرينه، قال قائل ها قال قائل منهم اني كان قريب، نعم يحتمل ان يكون قائل ذلك المؤمن الذي راى قرينه، ويحتمل ان يكون كلامه انقضى عند قوله الفوز العظيم والذي بعده ابتداء من قول الله عز وجل لا أو بعض الملائكة، فالاحتمال أن يكون المؤمن أو الله جل وعلا أو بعض الملائكة. أحيانا يكون هناك كلام يعقب به على كلام سابق، والاحتمال قائم أنه من كلام المتكلم السابق أو ابتداء كلام من الله جل وعلا. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، ها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا من قول من؟ بلقيس. وكذلك يفعلون من قول من؟ ها هل من قولها ولا لا؟ من قول الله جل وعلا فيما اختاره أهل التحقيق من المفسرين تصديق لكلامه. والاحتمالات الثلاثة مذكورة في التفسير، ولعل هذا هو السر في إبهام المصنف القائل قول الله تعالى وقول الله تعالى وقال، ما قال وقال الله تعالى، والله أعلم. قال حدثنا أحمد بن يونس، هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي نسب إلى جده، قوله سئل أبهم السائل وهو أبو ذر الغفاري وحديثه في العتق، وحديثه في العتق برقم 2518. هاتم عبد الله السادس ولا بالخامس؟ الخامس والسادس 2518 18 في كتاب العتق يقول باب أي الرقاب أفضل. حدثنا عبد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبي عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمن أنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو ضائعا أو تصنع لأخرق. قال فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق الله بها على تصدق يعني تتصدق بها على نفسك. حديث ابن مسعود فيه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيمان بالله ورسوله ثم الصلاة على وقتها. إلى هذا ثاني لأنه هنا قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، فهذا أقرب أن يكون أبا ذر. إلا يعلم، ما يمنع أن يبهم السائل في موضع، لأنه لا يترتب عليه شيء، ما يترتب على ذكر شيء. أبهم السائل وهو أبو ذر الغفاري وحديثه في العتق. ثم قيل قوله ثم ماذا قال الجهاد. ووقع في مسند الحارث ابن أبي أسامة عن إبراهيم بن سعد ثم جهاد، فواخى بين الثلاثة في التنكير. إنه في الحديث إيمان بالله ورسوله ثم قال ثم ماذا قال حج مبرور، كل منكران. وأما بالنسبة للجهاد فهو معرف. قال في رواية إبراهيم بن سعد ثم جهاد فواخى بين الثلاث في التنكير، يعني كلها جاءت إيمان وجهاد وحج، فواخى بين الثلاث في التنكير بخلاف ما عند المصنف. وقال الكرماني الإيمان لا يتكرر كالحج، الإيمان لا يتكرر كالحج، الحج لا يتكرر مرة في العمر. وكذلك الإيمان إذا دخل فيه يلزمه الاستمرار عليه، فيكون جملة عمره إيمان واحد، لكن تجديد هذا الإيمان وتعاهد هذا الإيمان وتعال بنا نؤمن ساعة، هذا كله يدل على أنه يمكن تجديده فيتكرر. لكن أصله موجود، أصله موجود. وقال الكرماني الإيمان لا يتكرر كالحج، والجهاد قد يتكرر. فالتنوين للإفراد الشخصي والتعريف للكمال، إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل. جاهد مرة ثم تعين عليه الجهاد ولا جاهد، صار جهاده الأول أفضل الأعمال. يقول إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إليه مع احتياج إلى التكرير لما كان أفضل. وتعقب عليه بأن التنكير من جملة وجوهه التعظيم، وتعقب عليه بأن التنكير من جملة وجوهه التعظيم، وهو يعطي الكمال، وبأن التعريف من جملة وجوه العهد، وهو يعطي الإفراد الشخصي، فلا يسلم الفرق. قد يكون تنكير اللفظ أولى من تعريفه وأعم وأشمل إذا قصد بأل العهد، وأما إذا قصد به الجنس فحينئذ يكون أعم وأشمل. قلت وقد ظهر من رواية الحارث، قلت قد ظهر من رواية الحارث التي ذكرتها أن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة، لأن الجهاد كما جاء معرفا هنا جاء أيضا منكر في الرواية الثانية، أن التنكير والتعريف من تصرف الرواة لأن مخرجه واحد. فالإطالة في طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة والله الموفق. إن ما كان من تصرف الرواة لا يمكن أن يجاب عنه، صار ما فيه إشكال أصلا. الإشكال فيما لو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاختلاف لا بد أن يجاب عنه والتمس، يتكلف جوابه. أما إذا كان متصرف رواة فالمعول عليه ما يمشي على الجادة والقاعدة من رواية الأحفظ والأضبط والأتقن. هذا قد يقال في كل حديث. يقال في كل حديث. ما يطلب أي فرق على تقديم وتأخير ولا يطلب أي فرق على المعنى. هو إذا أمكن الجواب السديد بغض النظر عن القائل نعم يذكر هذا الجواب، لكن إذا كان الجواب فيه تكلف وفي مندوحة أنك تترك هذا الجواب ولا تتكلف هذا الجواب تقول مثل هذا الكلام. قوله حج مبرور أي مقبول، ومنه بر حجك يعني قبل. وقيل المبرور الذي لا يخالطه إثم، قيل المبرور الذي لا يخالطه إثم، وقيل الذي لا رياء فيه، وقيل الذي لا رياء فيه. يقول رحمه الله فائدة: ذكر النووي في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان، وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج وذكر العتق، وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد. حديث مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد. وفي الحديث المتقدم ذكر السلامة من اللسان من اليد واللسان، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم الكامل الإسلام. الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد أو ذكر السلامة من اليد واللسان. قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين. سم اللهم صل وسلم على عبدك. يقول فائدة ذكر النووي فائدة قال النووي ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان، وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج وذكر العتق. قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا أو أغلاها ثمنا. وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج وذكر العتق. في حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد. وفي الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان. قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين. اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين، وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه. ويمكن أن يقال إن لفظة من مرادة، كما يقال فلان أعقل الناس، والمراد من أعقلهم، والمراد من أعقلهم، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله في حق البخاري: والبخاري أبعد خلق الله عن التدليس. لا بد أن يؤتى من أبعد خلق الله عن التدليس. كما يقال فلان أعقل الناس والمراد من أعقلهم، منه حديث: خيركم لأهله. ومن المعلوم أن لا يصير بذلك خير الناس. طيب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هل هو خير الناس بهذا؟ من خيره، المراد من خيره، لأن هناك من الأعمال اللازمة والمتعدية ما هو أفضل من التعلم، تعلم القرآن وتعليمه، ولا سيما القدر الزائد على الواجب. ها؟ من أفضل نفس الشيء. فإن قيل لما قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن، لما قدم الجهاد وهو ليس بركن على الحج وهو ركن، فالجواب أن نفع الحج قاصر غالبا، إن نفع الحج قاصر غالبا، ونفع الجهاد متعد غالبا. أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين، ووقوعه ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر فكان أهم منه فقدم. فالجواب أن نفع الحج قاصر غالبا ونفع الجهاد متعد غالبا. هل العلماء يطلقون أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر؟ وهذا في الجملة، وإلا فأيهما أفضل، الصلاة أو الزكاة؟ أيهما آكد؟ الصلاة آكد. نفع قاصر ولا متعدي؟ قاصر. والزكاة نفع متعدي، ومع ذلك الصلاة الركن الثاني والزكاة الركن الثالث. أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين، فرض عين. حتى لو كان فرض عين هل يصل إلى أن يساوى بالركن أو يقدم عليه؟ قبل ها؟ أن يفرض الحج أو قبل أن يفرض الحج، يعني قبل أن يفرض الحج سنتها كم؟ سنة 9 فيما قرره البخاري وابن القيم وغيرهم. أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر فكان أهم منه فقدم، لأنه إن كان فرض وركم من ركن الإسلام إلا أنه مرة واحدة في العمر والله أعلم. في حديث أبي ذر في كتاب العتق يقول في الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان، قال ابن حبان الواو في حديث أبي ذر هنا بمعنى ثم، وكذلك في حديث أبي هريرة المتقدم في باب من قال إن الإيمان هو العمل، قد تقدم الكلام فيه على طريق الجمع بين مختلف من الروايات في أفضل الأعمال هناك، وقيل قرن الجهاد بالإيمان هنا لأنه هنا لأنه كان إذ ذاك أفضل الأعمال. وقال القرطبي تفضيل الجهاد في حال تعينه وفضل بر الوالدين لمن يكون له أبوان فلا يجاهد إلا بإذنهما. قال القرطبي تفضيل الجهاد في حال تعينه وفضل بر الوالدين لمن يكون له أبوان فلا يجاهد إلا بإذنهما، يعني لو كان الجهاد أفضل من الوالدين ما احتاج الاستئذان. وحاصلها أن الأجوبة اختلفت باختلاف أحوال السائلين، وفي الحديث حسن المراجعة في السؤال ثم أي، وصبر المفتي والمعلم على التلميذ ورفقه به، وقد روى ابن حبان والطبراني وغيرهم من طريق أبي إدريس الخولاني وغيره عن أبي ذر حدثنا حديثا طويلا فيه أسئلة كثيرة وأجوبتها تشتمل على فوائد كثيرة، منها سؤاله عن أي المؤمنين أكمل وأي المسلمين أسلم وأي الهجرة والجهاد والصدقة والصلاة أفضل، وفيه ذكر الأنبياء وعددهم، وفيه ذكر الأنبياء وحديث أبي ذر المشهور في ذكر الأنبياء وعددهم وما أنزل عليهم وآداب كثيرة من أوامر ونواهي وغير ذلك. استغفر الله استغفر الله. نعم. تفسير الحج المبرور. إيه. لا يخالطه إثم. ما هو أولى من قول الحج مقبول؟ لأنه ما يعلق هذا وليس في مقبول المكلف القبول. هو لا يمكنه الاطلاع على القبول. الاطلاع على القبول لا يمكن الاطلاع عليه. أما كونه ها؟ لا يمنع أن يكون أفضل باعتبار الواقع، وإن كان المكلف لا يدري هل هو قبل أو لم يقبل، ويبقى أنه أفضل أو فاضل أو مفضول محل يعني يزيد في خوف الإنسان ورجائه. نعم. من المقدرة، إنما قدرها أهل العلم ليدفعوا التعارض الموجود بين هذه النصوص. سؤال واحد اختلف عنه الجواب، كيف تقول، كيف تجيب عنه؟ سؤال واحد موجه لشخص واحد واختلف جواب هذه الأسئلة، والسؤال المفترض أن تكون واحدة. نعم، أنت لما يقال لك من عمر، يسألك واحد يقول من عمر فتقول ابن الخطاب، يسألك ثاني من عمر تقول عمر بن عبد العزيز، يسألك ثالث تقول عمر بن إيش، ها، عمر بن أبي ربيع مثلا. فأنت سألك واحد يسأل والكلام بصدد الخلفاء الراشدين تجيبه بعمر بن الخطاب، واحد يسألك عن من بعدهم من أفضل الناس تقول عمر، وإذا قال لك من عمر تقول عمر بن عبد العزيز مثلا. يسألك عن الشعراء تقول عمر بن أبي ربيع، يسألك عن إلى آخر، كل سائل يحتاج إلى جواب يشفيه. ما يجيك يقول الله من أفضل الشعراء شخص شاعر يقال له عمر تقول عمر بن الخطاب. نعم، ما يمكن. أيه؟ لو أن الإنسان تصدق على عامل نظافة وتبين له أنه غير مسلم فأراد بصدقة هذه دعوة ينطبق عليه الحديث، يعني مثل ما جاء تصدق على زاني، تصدق على سارق، تصدق على غني، ثم جاء تصحيح هذه الصدقة لأنه لم يقصد بها هذا الوصف. شيخ الحديث فيه وشو حديث إيش؟ أطعم منكم يوم مسكين. لا لا، ما في إشكال، لا حديث أبي بكر لا. ورد الصدقة والإطعام؟ ها؟ ورد الصدقة والإطعام والإطعام فقط؟ لا، ورد كله والصيام. شيخنا أحسن الله عليكم، تفاضل الأعمال تفاوت في الأشخاص، بتفاوت الأشخاص بحسب ما وقر في قلوبهم، فعمل يعمله مؤمن صالح تقي يختلف أجره عن عمل يعمله خيره، لأن هذا الصلاح وهذا التقى له أثر في هذا العمل. وأيضا الأحوال، شخص يتصدق بألف قد يكون أجره أقل ممن تصدق بريال واحد لظرف معين أو لشخص معين. نعم. نعم، لكن جنسه، والله كلام شيخ الإسلام يقضي شرط صحة، وأن الشيخ ابن باز رحمه الله قال من قال إن العمل شرط كمال هذا قول المرجع، قل هذا قول المرجع. ها؟ شرط كمال باعتبار هو اللفظ فيه نوع تناقض، يعني إضافة الشرط إلى الكمال فيه تناقض، مقتضى الشرط أنه لا يصح إلا به، ومقتضى الكمال أنه قدره زائد حتى على الواجب، يعني المضاف والمضاف إليه فيهما نوع تضاد، فمقتضى الشرطية أنه لا يصح إلا به، ومقتضى الكمال أنه قدره زائد حتى على الواجب فضلا عن الشرط. الشيخ تكلمنا عن المسألة في أول الكتاب، كتاب الإيمان، وأن ابن حجر قال إنه شرط كمال، والشيخ رحمه الله ما علق على ذلك، ما علق. لا لا ما هو بلفظ، لا لا ما هو بلفظ، لا لا ما هو بلفظ، خلاف معنوي وجوهري وترتب عليها أشياء ما نحتاج إلى إعادة وقد أطلنا الكلام فيه. شيخ السلام عليكم، المرأة التي تجلس في المصلى حتى تطلع الشمس ترتفع، مثل مثل مثل الذي يخرج عند خروج الشمس، حتى تخرج حسن. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت من فعله أنه تجلس في مصلى حتى ترتفع وتخرج الشمس حسنا. هذا من فعله عليه الصلاة والسلام وفي الصحيح في صحيح مسلم. وأما الأجر المرتب على ذلك وأنها حتى يصلي ركعتين بأجر عمرة أو حجة، هذا لا بد أن ترتفع ويزول وقت النهي ويصلي ركعتين. لا ت... ها؟ ومن شدد من أهل العلم في جلوسه في نفس المكان ألا يتحرك. شان يتحرك هم اللفظ يحتمله، لكن المسجد كله مكان. المسجد كله. حتى ترتفع الشمس. إيه. وخرج وقت النهي وما صلى للساعة 9 في بيته. ما يثبت له الأجر المرتب عليه بأن عمره أو حجة. ثم شيخ ما تريد الترتيب والتراخي. شو؟ ثم صلى. في مصلاه جلس في مصلى ثم صلى قبل أن يخرج يعني. لكن الذي لا يثبت هذا الحديث يقول إن شاء صلى وإن شاء خرج بدون صلاة، المهم أنه يجلس في مصلاه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. من تحدث وين؟ مع صاحبه أثناء قضى هذا الوقت. وصل يذكر الله، هذا الأصل، جلس يذكر الله. لحظة الأصل أنه يذكر الله، وجاء عنهم عن الصحابة أنهم يتذاكرون أخبار وعلوم حتى من أخبار الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم ويتبسم ما ينكر عليهم. لكن هل ثبت لهم الأجر؟ هل ثبت أجرهم مثل الأجر الذي يجلس ويذكر الله حتى تطلع الشمس؟ وهذا احتجاج السماء شبه. يقول هذا الحديث في مسلم، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس وهم يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. إيه؟ وإقراره الوقت مر كله، لو جلست تحدث مع صاحب هذا ترتفع الشمس كتب لي الأجر. ما يلزم. لا، الوصف يذكر الله، يذكر الله. ما فعلوا محرم. شخص جالس بعد صلاة الصبح إلى أن ارتفعت الشمس، واحد قرأ 5 أو 6 أجزاء، وثاني ماسك الجوال يكلم، وكل من قطع أعاد، يعني هذا مو افتراض، موجود يعني أنا رأيته. وشخص أتى بطفلة معه وآذى الناس بها في صلاة الصبح وراقبها، كل ما مشت شوية قام وتبع إلى أن ارتفعت الشمس، ما فعلش ولا ذكر الله، إنما يتركها تمشي ويمشي وراء ثم يعيدها، كل وقته على هذا. أجرهم واحد.